الخاتم الذي يعرف بخاتم النبوة هو مجموعة قطعة لحم ناتئة في الجسد الطاهر الشريف من الخلف من الكتف أقرب إلى الكتف اليسرى في خلفه، والذي يظهر من استقراء النصوص أنه لم يولد بها صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن موجودة وقت ولادته لكنها ظهرت بعد ذلك. وحتى يعني يستبين الأمر من يعني رأى أنها من الكبر بمكان فهي قدر قبضة اليد، ومن رأى أنها أصغر فينتهي حد صغرها إلى بيضة الحمامة، وهذا قاله الإمام القرطبي وهو أعدل الأقوال. وهذا الخاتم الذي يدل على نبوته وجد في الكتب المتقدمة، أي وصفه صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة وجد فيه أن خاتم النبوة ما بين كتفيه من الخلف، ما بين كتفيه من الخلف، ولذلك حرص سلمان رضي الله عنه وأرضاه على أن يراه حتى يكون على يقين أن هذا سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. بقي ما الحكمة من وجود خاتم النبوة بهذا الحال؟ للعلماء في هذا أقوال، أشهرها قولان. القول الأول في الحكمة من وجود خاتم النبوة خلفه حتى يكون إشارة له وإشعارا صلوات الله وسلامه عليه أنه لا نبي يأتي من ورائك أو بعدك، هذا الأول. الأمر الثاني، دلت بعض الآثار التي إذا جمعت ترقى للاستشهاد بها أن موضع تسلط الشيطان على بني آدم من الخلف من الجهة الكتف اليسرى، وقد ورد أن عيسى بن مريم عليه السلام سأل ربه أن يريه أين يتسلط الشيطان على بني آدم، فأراه أنه يأتي من الخلف على ثمرة القلب، وأن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الختم على كتفه من الخلف من كتفه اليسرى الطاهرة الشريفة إلى جهة اليسرى حتى يسد على الشيطان بابه فلا يتسلط الشيطان عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهاتان الحكمتان أظهر ما قيل في سبب وجود خاتم النبوة على كتفه الطاهر الشريف صلوات الله وسلامه عليه.